بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الفتن باب طلوع الشمس من مغربها. قال رحمه الله تثنى بكر بن أبي شيبة قال تثنى محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في أشراط الساعة وطلوع الشمس وغيرها. أشراط الساعة الكبرى الأولى الصغرى مرت غالبها مرنا غالب الأشراط الصغرى مرنا لكن الآن يتكلم عن الكبرى كل الأحد اللي تأتينا كلها عن أشراط الساعة الكبرى. يقول رحمه الله باب طلوع الشمس من مغربها. باب طلوع الشمس من مغربها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو. أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس قفل باب التوبة حينئذ تقوم الساعة. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربها. وفي حديث مسلم عن ابن الدرداء أن الشمس تجي في المطالعة حتى تتوسط قبة السماء ثم تسكت تحت العرش. فإذا سيدت عرشا قيل لها أما قيل لها ارجعي وإلا قيل لها استمري في سيرك فتستمر في سيرها ثم تطلع مرة ثانية من مغربها حينما غربت. يقول ثلاثة أيام تتوسط السماء ثم تسكت تحت العرش ثلاث مرات. هذا حديث ابن الدرداء في صحيح مسلم. يعني معنى هذا أنها تستأذن في السير فأذن لها حينما تسكت مشت وإلا رجعت كما كانت. الشاهد أنه يقول أن الشمس لا تطلع الشمس لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها يعني من العلامات الكبرى. والظاهر أنها هي آخر العلامات قفل باب التوبة وطلوع الشمس من مغربها آخر العلامات كما سيأتي ترتيبها. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس ورآها الناس آمن من على وجه الأرض الكفار والمنافقون وكل إنسان آمن من على وجه الأرض لقوله تعالى يوم يأتي أمر ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. آخر سورة الأنعام. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. قال عبد الله فأيتما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. قال عبد الله ولا أظن إلا طلوع الشمس من مغربها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن أبي حيان عن أبي حيان تيمي قال عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أول الآيات خروجا يعني بالنسبة إلى ما بعدها وإلا فاللي قبلها المسيح الدجال اللي يظهر هو الأول هو أول الآيات وأول الآيات الكبرى المسيح ثم عيسى بن مريم ثم يأجوج مأجوج ثم الدابة ثم كذا ثم كذا ثم تطلع الشمس من مغربها. هذه آخر هي التاسعة من علامات الساعة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها ثم قفل باب التوبة. خلاص معناه خلاص انتظروا مثل الحامل اللي ينتظر متى تضع خلاص متم تصيح إسرافيل عليه السلام للناس ويموت الناس حتى إن الرجلين ما فاكين ثوب يتبايعان ويموت وهم على ما هم عليه وإنسان حاط غريسة يغرسها يموت منكب عليها يصيح إسرافيل خلاص كل ما على وجه الأرض ما يتحرك يموت وكل من في السماء إلا رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال عبد الله فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فأيتهما خرجت فالأخرى بعدها، وأظن الشمس هي الأولى يقول. نعم. قال عبد الله ولا أظن إلا طلوع الشمس. ولا أظن أظن الأولى إلا بعد الشمس، إلا طلوع الشمس قبل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا أرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسرائيل قال حدثنا عاصم عاصم الأحول قال حدثنا زر بن حبيش زر بن حبيش قال عن صفوان بن عسال عن صفوان بن عسال صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة. نقول صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 ما بين السماء والأرض كذا عرضه 70 سنة يعني هو الذي إذا قفل هذا الباب وطلعت الشمس المغرب يقفل ما عاد لحد ما عاد يقبل لأحد توبة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى يقول ولا يزال ذلك الباب باب التوبة هذا ولا يزال ذلك الباب مفتوحا حتى تطلع الشمس مغربها من جهته تطلع الشمس من جهته فإذا طلعت من جهته قفل وإذا قفل لم يقبل أحد توبة. نعم. باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال دثنا أبو معاوية قال دثنا الأعمش شقيق أن زيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين اليسرى جفال الشعر ما هو جنة ونار فناره جنة وجنته نار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طلوع الدجال وطلوع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج وماجوج وخروج بعده يأجوج وماجوج ثلاث علامات تتابع بقريب بعضها من بعض. يقول حدثنا محمد بن عبد الله وعلي بن محمد بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين اليسرى الدجال أعور عين اليسرى اليسرى مثل عنبة الطافية واليمنى كأنها كوكب تضيء العين اليمنى كأنها كوكب واليسرى كأنها عنبة مثل عنبة الطافية عنبة الفاسدة اليسرى واليمنى كأنها كوكب تضيء وربكم ليس بأعور وربكم ليس بأعور تعالى وتقدس ربكم ليس بأعور فالدجال أعور العين اليسرى كأنها عنبة فاسدة طافية واليمنى كأنها كوكب تضيء ويفتن الناس ويخرج نعم جفال الشعر وهو جفال الشعر كثير الشعر جفال الشعر كثير شعر الرأس تدل على صدره وعلى ظهره كثيف الشعر نعم معه جنة ونار فنار وجنة معه جنة ونار معه جنة نار فمن رماه بجنته فهو في النار ومن رواه بناره فهو في الجنة يحرص المسلم على أن ينجي نفسه من الدجال نعوذ بالله من فتنة المسيح أكبر فتنة على العالم أكبر فتنة على بني آدم خروج الدجال خروج المسيح الدجال نعم. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجاثمي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا ودثنا روح بن عبادة قال دثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التيه عن المغيرة بن سبي عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتوه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن أبي التياح قال حدثنا المغيرة بن سبيع قال عن عمرو بن حريث قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال وأنه موجود مكتف وأنه في صحراء من صحاري خراسان الذي يسمونها اليوم أفغانستان. خراسان صحراء كبيرة، والدجال في دير من الدير، في دير بوصفها مكتف هو الدابة. ومع هذا ذهبوا إلى القمر وذهبوا إلى المريخ، وأقمار صناعية تمشي مع تسجل كل شيء، ولا يدري وين هو الدجال ولا يدري وين الدابة، وهو بين يديهم شيخونا في صحراء في أفغانستان. صحراء كما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الدجال موجود في صحراء من صحاري خراسان، موجود مكتف في دير في صحراء من صحاري خراسان. خراسان هذه يسمونها أفغانستان، هذا اللي قريبة من الشرق الأوسط قريبة، ومع هذا ما اكتشف ولا حد رآه ولا حد حدث عنه. أقمار صناعية وهيلمة وضجيج وفعلنا وتركنا وصلنا المريخ وصلنا، وعجل يكتشف من صحراء بين يديهم هنا، عجل يكتشفون الدير ولا المسيح ولا الدابة، إنما اكتشفها تميم بن أوس الداري وأخوه، سيأتي قصتهم. نعم. قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجن هو الذي يضرب بالمطارق علشان يسوى سطحه، مجن يحط عروة وتترسب من السيف، يضربه ثم يقول كذا، يضربه يقول كذا، يضربه كذا، وله عروة ولكنه مثل السطل، مثل الطش، مثل الطشت الكبير الصغير، يمسك الإنسان خفيف. والمجان المطرقة يعني مضروبة بالمطارق حتى تساوى سطحها، ما فيها تجده خشم، ما فيه مرة واحدة. هؤلاء الذي يخرجون خشم ما فيه مرة واحدة، إنما حفرة صغيرة هنا صغير وحفرة صغيرة هنا، والخشم ما فيه مرة واحدة، متساوي الوجه كأنه صحن مطرق، صحنه صحن مسوي من الإنسان قاعته، وجهه مثل المجن المطرق، يعني أنه ما له خشب مرة واحدة، خشم داخل جوه مرة واحدة، حفرة صغيرة مثل حفرة النملة، وحفرة صغيرة من هنا تنفس فيها، والباقي كل الوجه سواء، وجهه كله سواء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال: ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألته. وقال لمن بن نمير: اشد سؤالا مني. فقال لي: ما تسأل عنه؟ قلت: انهم يقولون انما هو الطعام والشراب. قال: واهون على الله من ذلك. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عن المغيرة بن شعبه، عن المغيرة بن شعبه رحمه الله رضي عنه يقول المغيرة: ما اكثر ما اسال الرسول عن الدجال. دائما يعني يسأل الرسول عن الدجال، ما هي صفته وما إقامته، وأنهم يقولون معه طعام وشراب. فقال الرسول: هو أهون على الله من أن يكون معه طعام وشراب، لكن جنة ونار من فتنته أن يكون معه جنة ونار، أما الطعام يؤكل الناس وشراب يسقي الناس فهو أهون على الله تعالى وتقدس، فليس معه طعام ولا شراب، إنما معه نار، من قذفه بالنار فهو في الجنة، ومن قذفه في الجنة فهو في النار، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيدي أن اقعدوا، فإني والله ما كنت مقامي هذا لأمري ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقوة العين وقرة العين، فأبوت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم تميم الداري أخبرني أن الريح أجلاتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب أسود، قالوا له ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه، فإن في رجلا بالأسواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوا فدخلوا عليه، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا خيرا. نوى قوما فأذره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد. قال ما فعلتين زغر؟ قالوا خيرا. يسقون منا زروعهم ويسقون منا لسقيم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم ثمرة كل عام. قال فما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا تدفق جنابتها من كثرة الماء. قال فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلت من وثاقي هذا لما دارتني إلا وطيتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرهي هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاعر سيفه إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله في حديث الدجال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عم مجالد قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثنا عن فاطمة بنت قيس عن أنه نعم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر. تقول فاطمة بنت قيس هذا دليل على أن النساء يصلين مع الرجال كل وقت لكنها ينحزن في صفوفهن وراء الرجال والرجال متقدمين وبينهم فرجة. الرجال متقدمون والنساء وراء يصلين النساء نساء المهاجرين والأنصار يصلين مع الرسول كل وقت لبركة الصلاة عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة بنت قيس قام الرسول لما صلى وقت من الأوقات قام عليه الصلاة والسلام ثم صعد المنبر ولم يصعده ما كان يصعده إلا لخطبة إلا يوم جمعة يخطب الناس. لكن هذه المرة طلع المنبر وصعد عليه فالناس شككوا ما الذي حدث حتى أنه يصعد على المنبر ولم يكن يصعد إلا يوم جمعة. فما الذي حدث اليوم الظهر يقوم عليه ظهر ما هو جمعة؟ تقول فاطمة بنت قيس إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع المنبر تشكك الناس حد قام وحد قاعد وقال لهم اجلسوا. فإن عبد التميم بن أوس الداري حدثني حديثا أفرحني وهو الذي منعني من القيلولة يعني منعه من أن ينام بالقائلة عليه الصلاة والسلام حد فرحه لأن المدينة ما يدخلها الدجال فيها مسلحون. يقول فهذا هو فرحي طيبة ما يدخلها الدجال وطيبة هي هذه طيبة هي مدينتكم هذه طيبة مدينة. ثم حدثهم بما حدث لكم في صحيح مسلم قم يا تميم فحدث الناس. أما ابن عمه هنا مدرج ابن عم تميم مدرج ابن عم تميم حكى القصة الأولى أول القصة وهو أنهم ساروا على سفينة فانكسرت بهم السفينة ثم كل واحد ركب على لوح كل واحد منهم ركب على لوح وصار اللوح يجريبه حتى وصلوا إلى الصحراء الذي فيها الجساسة. فدخلوا الصحراء هذه الجزيرة لما دخلوا قبلتهم الجساسة كما ذكر هنا قبلتهم الجساسة وهي الدابة هي دابة الأرض. فقالوا أخبرينا. قالت لا أنا مخبرتكم ولا سائلتكم أيضا لكن تعالوا إلى إنسان وبالأشواق إلى أخباركم. نعم قالت ما أنا من قدر مكتوم فإن فيها رجلا بالأشواق إلى إن فيها رجل هذا الدير اللي تشوفونه يا رجل بالأشواق إلى أخباركم. يقول تميم بن أوس الداري وابن عمه إننا دخلنا عليه الثلاثة هم ثلاثة دخلنا عليه فوجدناه شباب الرسول ذكر أنه شباب وهنا يقول شيخ الرسول ذكر أنه شاب ما هو شيخ وهنا يقول أنه على شيخ ولكنه شاب ما هو شيخ صحيح أنه شباب. فقال يقول فسألنا فقال لهم من أين قالوا من الشام سألهم من أين أنتم قالوا من الشام. قال ما فعلت العرب قالوا نحن من العرب احنا من العرب. قال ما فعل هذا الرجل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خرج وكذبه قوم ثم نصر عليهم والأمر واحد اليوم والمسلمون كلمتهم واحدة والدين واحد. نعم قال ما فعلت عين زغر؟ قال ما فعل عين زغر وهي في فلسطين العين هذه؟ قالوا تدفق ماءها. قال ما فعل نخل بيسان؟ قال انه يطلع يعطي ثمره من عمان وبيسان النخل. قال ما فعل بحيرة طبرية؟ بحيرة طبرية الآن موجودة تدفق ماء لكن خرج يأجوج ومأجوج شربوها يأجوج ومأجوج يشربون بحيرة طبرية والظاهر أن الدجال يخرج بعدهم أو قبلهم الله أعلم. لكن هالحين يقال إن اليهود ينشفونها بالماء كائن ينشفون بحيرة طبرية هذا معناه أنه سألهم عن بحيرة قالوا تدفق ماء جنبات تدفق ماء لا قال ستكون نافعة فتكون في آخر الزمان في أيامي تكون ناشفة. واليهود يقال اليوم أنهم ينشفونها بالمكان، ينشفون بحيرة طبرية هي ما بين سوريا وفلسطين، ما بين الجولان وفلسطين، البحيرة موجودة الآن، لكن إن اليهود سلطوا عليها المكاين ونشفونها. قال فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلتني وتأذي هذا. قل فزفر ثلاث زفرات، يعني هذه المسائل كلها يعني ما بعد وصل وقت إخراجي، ما بعد وصل، مدام البحرية تدفق معها ولأخ البيسان يطلع والعرب موجودين مجتمعين أمرهم، معناه ما وصل إلى الآن، ما وصل وقت خروجي إلى الآن. فزفر ثلاث زفرات يعني تنحت ثلاث تنحتات ثم قال لهم نعم. لو انفلتم وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وضعتها برجلي. نقول لأن حل وثاقي هذا الموثق، لأن حل وثاقي لا أترك أرضا إلا وضعتها برجلي هاتين، يعني برجوله يمشي عليها برجوله، ما أترك أرضا إلا وضعتها برجولي إلا طيبة فإنها ممنوعة مني. إلى هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي فرحي، إلى هنا ينتهي فرحي أنه لا يدخل طيبة، وأن طيبة مصونة بالملائكة، طيبة ومكة مصونة بالملائكة لا يدخلها، لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، لكن تزفر الأرض أرض مكة وأرض المدينة تزفر زفرات فيأخذ كل من في قلبه مثقال ذرة من النفاق، كل من كان متشكك في دين الله وشرعه، وكل منافق وكل مشرك وكل يخرج إلى الدجال، تزفر الأرض ثم يخرج من الرعب، يخرجون إلى الدجال فيتبعونه، ويبقى الصالحون في أرضهم لا يمسهم شيء، تم تحميها الملائكة مسلحون يحمون مكة ويحمون المدينة. نعم. قال والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما فيها طريق واسع ولا ضيق ولا جبل ولا سهل ولا وعر إلا وعليه ملائكة مسلحون يمنعون الدجال من دخول المدينة، وكذلك دخول مكة يمنع من دخول مكة ويمنع من دخول المدينة لا يخلق، لكن من كان في قلبه هزة أو شرك أو نفاق أو شرك أصغر أو أكبر فإنه يتبعه، تهتز الأرض ويخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من شرك أو نفاق أو شيء أو شك فإنه يتبعه. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا يحيى بن همزة قال دثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال دثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال دثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداء فخفض فيه ورفع حتى ذننا أنه في طائفة النخ، فلما رهنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم، فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداء فخفضت فيه ثم رفعت حتى ذننا أنه في طائفة النخل، قال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه قائمة كأني أشبه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتي سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاد يمينا وعاد شمالا، يا عباد الله اثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبسوا في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا به صلاة يوم؟ قال فاقدروا له قدره. قال قلنا فما إسراؤه في الأرض؟ قال خلق إذ استدبرته الريح. قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتروا عليهم سارحتهم أطول ما كان الزراء وأسبقه ذروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيأتوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء، ثم يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينطلق فتطفأ كنوزها كيعاسي بالنعل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطع جزلتين رمية الغرض، ثم يدعو فيقبل يتهلل وجهه يضحك، فبينما هم كذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير قال عن أبي جبير بن نفير الحضرمي قال قلنا سمع النواس بن سمعان الكلابي ويضمونها بعضهم يقول كلاب ما هو كلاب ما هو من الكلاب إنما كلاب جائز هذا يقولنا النعمان بن بشير الكلابي يخطب النواس بن سمعان الكلابي يخطب على في الكوفة يخطب على المنبر في الكوفة يمكن أن يكون أمير أو أنه قاضي نعم يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال الغداء فخطب فيه ورفع يقول النواس بن سمعان أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوما فخفض في الدجال فخفض فيه ورفع يعني ذكر شيء وذكر شيء وذكر شيء يعني ما خلى شيء من أمور الدجال إلا ذكرها لنا حتى ظننا أنه في جانب الحائط جانب الحائط العوالي جايب حدائق النخل يقول فلما أصبحنا ذهبنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما لكم قلنا يا رسول الله أنت خفضت في الدجال ورفعته فظننا أنه في جانب الحوائط عندنا هذا قال ما الدجال أخاف عليكم إنما أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها أن الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج هدمونكم إن يخرج وأنا فيكم موجود الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحجيج دون أمته وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم عليه الصلاة والسلام دعا لأمته والله خليفتي على كل مسلم إن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه كل إنسان يحتاج عن نفسه وينتبه أن هذا ليس برب وإنه مزيف كذاب دجال كذاب فإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي عليكم عليه الصلاة والسلام والله خليفتي على كل مسلم ألا يزيغ ويتبع الدجال بل يبقى على ما هو عليه نعم إنه شاب قطط عينه اليسرى مثل عنبة الطافية واليمنى مثل الكوكب تضيء نعم فإنه أشبه بعبد العزة وإنما أشبه عبد العزة ابن قطن يعني أنه شبهه أتى عبد العزة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سأله قال هل يضرني شبهي قال لا ما يضرك إنما نشبهك تقريبا للناس ولا أنت ما يضرك أنت مسلم وهو كافر أنت مسلم وهو كافر وتشبيهنا بك لا يضرك لأنه كافر وأنت مسلم أنت على إيمانك وإسلامك نعم فمن رأاه منكم فليقرأ عليه فواتح فمن رأى الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فليقرأ عليه أول سورة الكهف فواتح أول سورة الكهف فإنه ينخزع إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق خلة بين الشام والعراق من خلة يعني من فسحة بين الشام والعراق نعم فعاث يمينا وعاث شمالا يعني يركض هنا يجري هنا ويجري هنا ويشوف هؤلاء وإلى آخره نعم قال يا عباد الله اثبتوا ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عباد الله اثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله واعلموا أن ربكم واحد وأن ربكم ليس بأعور نعم قلنا يا رسول الله وما لبثوا في الأرض ثم قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وما لبثوا في الأرض يلبث في الأرض كم؟ 40 يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيامكم طيب السنة كيف نعمل بالأوقات نصلي كيف نصوم رمضان كيف قالوا اقدروا لها قدرها اقدروا الظهر بالساعات أو بالأوقات اقدروا لها تحري اقدروا للظهر وقته ثم بعد ساعتين أو ثلاث اقدروا العصر وقته وصلوا ثم بعد ساعتين أو ثلاث اقدروا المغرب وصلوا ثم بعد كذلك صلوا ثم بعد 6 ساعات أو 7 ساعات صلوا الفجر وهكذا اقدروا لكل وقت قدره يعني أضيقوا الأوقات وصلوا 5 أوقات في هالسنة اللي هو يوم كسنة يوم كأنه سنة طيب رمضان قال رمضان عدوا 9 أشهر وصوموا 9 إلى آخره عدوا 9 أشهر من خروجه خرج عدوا 9 أشهر من خروجه والتاسع هو رمضان صموه اقدروا لكل شيء قدره لأن ما تقدرون تعملون شيء إلا أن تقدروا شيء كل شيء ضيقوا له قدره ضيقوا بين الظهر والعصر وبين الفجر والظهر وبين كذا وكذا وصلوا صلواتكم الخمس كما أنتم تصلونها وصوموا رمضان بعد 9 أشهر من خروجه صوموا رمضان كما كنتم تصومونها أولا نعم قال قلنا فما إسراعه في الأرض قال خلغيك فسألوه عن إسراعه في الأرض قال كالريح استدكل هذا من السحاب استدبرت الريح يمشي يعني يجري ما يقف يمشي يجري نعم قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي القوم فيدعوهم أنا ربكم أربكم وربكم فيستجيبون له فتجر تدر ضروع غنمهم ويجيهم الحليب ويجيهم الأرزاق وتنبت الأرض عندهم إلى آخرة تمطر. ثم يأتي الناس فيكذبونه فتمحي الأرضهم وتأتي غنمهم ليس فيها حليب ولا فيها شيء. يعني من الفتنة لا شك أنها من فتنة الدجال. نعم. ثم يمر بالخربة فيقول أخجيب. ثم يمر بالخربة الدار الخربة البيت الخرب مرة واحدة فيقول أخرج كنوزك. معنى هذا أن الناس يكنزون أموالهم من الذهب والفضة في البيوت الخربة وبيته وساكن بيته ولكن يدفنه في الخرابة علشان ما أحد يأبهله ولا أحد يسرقه. ثم يمر بالخربة من البيوت الخراب ثم يقول لها أخرج كنوزك يا أرض أخرج كنوزك وتتبعه الذهب والفضة كيعيس بعاصيب النحل. شوفون يعني ذكور النحل ذكور النحل تجتمع تعالى الله وتقدس مثل الطائرات اللي نشوفها الحين أسراب أسراب على أربع أربع يجد أربع طائرات وأربع طائرات يخرج الدجال والبنزين موجود لا يخرج الدجال والبنزين موجود بل ينضب ويقاتلونه بالسيوف والرماح. يقاتله أناس من أمة محمد بالسيوف والرماح ما يقاتلونه بطائرات ولا شيء. البنزين ينضب وكل آلة تمشي بالبنزين تقف بمكانها السفن والطائرات والدبابات كلها كل شيء يقف بمكانه ما يتحرك. ثم يرجع الناس إلى الخيل والإبل ويرجع إلى الرمح والسيف والنبت إلى آخر. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيقول من ربك؟ يقول ربي الله. أنت كذاب أنت الكذاب تعتأذنات كذاب هذا كذاب ما هو ربكم. فيقوم يأخذ السيف ويضربه على رأسه أنا وينصفه جذلة الغرض يعني هذا نصف وهذا نصف ينصفه نصفين طاح نصفه هنا ونصفه هنا ثم يحييها الله بلحظة يحييها الله. يريد أن يضربه مرة ثانية فلا يسلط عليه يريد أن يضربه قال أنت الدجال ما زدت فيك إلا كفرا ولا زدت فيك إلا تكذيبا أنت الدجال أنت الدجال أنت الدجال. فيريد أن يضربه بالسيف مرة ثانية فلا يسلط عليه مرة ثانية ما يسلط عليه خلاص ضربه الأولى وصار وبين للناس لكن الله أحياه بلحظة ولما أراد أن يضربه الثانية ما سلط عليه. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضيا كفي على أجنحة ملكين إذ طاطا رأسه غدر وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي طرفه فينطلق حتى أدركه عند باب لد فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد أسمهم الله فيمسح وجوههم ويحدث بدرجات في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد من قتالهم وأرد عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغم نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ويرسل الله عليهم النقب في ركابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ويبيض نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موت شبر إلا قد ملأه زعمهم ونتنهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأناك البخت فتحملهم فتضرهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسله حتى يتركه كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبه ما يستدلون بتحفها ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقاة من الإبل تكفي الفئة من الناس واللقاة من البقر تكفي القبيلة واللقاة من الغنم تكفي الفخذ. فبينما هم كذلك إذ وعد الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت أباطهم فتقبض رؤوس كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون فتما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله. نعم. فبينهم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم يعني بينهم في فتنة الدجال بينما الناس مفتونين مثل المسيح الدجال إذ بعث الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل بين ملكين يطأطأ رأسه إذا حدر رأسه تنزل وإن رفعه انحدر منه كجمان اللؤلؤ يعني ماء ينحدر منه قطرات ماء مثل اللؤلؤ بيض مثل اللؤلؤ ويموت كل من انتشى كل من شم من شم رائحة عيسى عليه الصلاة والسلام يموت من الكفار كل من شمه من شمه من اليهود والنصارى ومن كذب به ومن ادعى أنه إله أو أنه رب كل من شم ريحته وريحه على طرفه تهيد بطرفه بطرفه نفسه نفسه مثل نفسه إذا تنفس انظر ونفسه عند طرفه وعند طرفه عند آخر طرفه وطرفه يمده لا يغيب طويل فكل من انتهى شم ريحة عيسى عليه الصلاة والسلام ممن كذبه أو ادعى أنه ولد الله أو أنه إله أو أنه كل من شم ريحته يموت كل من شم ريحته ويكسر الصليب ويكسر ويعبه ولا يبقى ولا يرضى بالجزية الجزية ما يرضى المسلمون كانوا يرضون بالجزية لليهود والنصارى يعطون الجزية لكن عيسى يقول لا أما الإسلام ولا الموت فيقتل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤمن بهم كل من أراد الله أن يؤمن أو يموت أما أن يموت وإلا من أراد الله أن يؤمن يؤمن به ذلك اليوم ثم بعد ذلك بينما هم في فرحهم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على مسجد بني أمية الآن معروف المسجد الأول اللي يروح للشام ويجي الأمية المسجد يرى المسجد كبير مرة صلى به الجمعة والمنارة في آخره منارة البيضة هدمت ثم أعيدت تعالى الله وتقدس المنارة هذه انهدمت أولا ثم الآن أعيدت كما كانت المنارة تلألأ بيضاء في آخر المسجد على طرف المسجد مسجد بني أمية في وسط الشام في وسط دمشق ثم بعد ذلك فينطلق حتى يدركه عند بابه فينطلق عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال يدركه عند باب لد باب لد هذا اللي في فلسطين الآن يدركه عنده هو حينما يشوف المسيح يذوب مثل ما يذوب الملح في الماء لكنه قال تذوب ولا ما تذوب أنا ليك أنا لضربة فيه فيضربه بالسيف فيقتله يقتل الدجال ولا دجال بعد ذلك عاد ينحاز عيسى عليه السلام إلى أناس قد عصمه الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجات الجنة وقد أقيمت يقال أنه أقيمت لهم الصلاة أقيمت الصلاة لهم فيقول يا نبي الله صل يقول لا أقيمت لك أنت صل فيصلي عيسى مأموما وراء واحد من أمة محمد فيصلون الفجر مع عيسى عليه الصلاة والسلام وهو معهم ثم بعد ذلك يعني يوحي الله تعالى وتقدس إلى عيسى أني مرسل أو مخرج طائفة من عبادي أمم من عبادي لا يدان لأحد بهم وهم يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج الآن موجودين في الأرض ويحفرون السد اللي سده ذو القرنين عليه الصلاة والسلام ذا سده ذو القرنين بين جبلين في التبت يحفرونه يضربونه بالقنابل ثم يقولون بكرة نسمي حفره ولا يستثنوا ما يقولوا إن شاء الله فإذا أراد الله تعالى وتقدس انهدام هذا السور وهذا السد إذا أراد الله ذلك قالوا إن شاء الله فإذا قالوا إن شاء الله فجدوه على ما كان منهار ثم يخرجون إلى الناس من كل حدب إنه صوب على الأرض أما الآن فيجوج ومأجوج لا يتصلون بالعالم إلا بالطائرات أو بالسفن في البحر أما على الأرض فلا يمكن لأن بيننا وبينهم سد لكن بالطائرات يتصلون بنا يجوج ومأجوج هم الصين الشعبية يتصلون بالناس بالطائرات أو يتصلون بالناس من هالسفن يجون على طريق البحر ويطلعون ما على طريق الروس أو على طريق الهند يطلعون على الناس بالسفن أو بالطائرات أما الجبل فهو موجود السد موجود لا يمكن إلا في آخر الزمان حينما يوحى الله إلى عيسى أنحاز أنت عبادي إلى الطور فإني مخرج أناسا لا قبل لكم بها أو لا يدان لأحد بها فيخرجون ويقتلون كل ما لاقوا لا يريدون استعمار ولا يريدون ذهب ولا يريدون سبي نساء ورجال ولا يريدون ما يريد إلا القتل مثل التتار لما خرجوا على الخلافة في القرن السابع يقتلون ما همهم إلا القتل بس ما يريدون إلا النفس يقتلون الناس يقتلون كل حي على وجه الأرض يريدون قتله فقط لا يريدون الأرض ولا الاستعمار ولا السبي ولا المال ولا شيء إنما يريدون قتل الأنفس الذي على وجه الأرض فإذا قتلوا من رأوهم أنهم قتلوهم وصوبوا رماحهم إلى السماء فترجع الرماح مخضبة بالدماء قالوا خلاص قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء فيوحي الله تعالى وتقدس فيرسل الله تعالى وتقدس لهم النغب وهو دود في رقابهم نعوذ بالله فيموتون كفرسي رهان مثل الفرسين اللي تسابق يموتون كلهم كفر سيرهان، ثم بعد ذلك يطلع ريحهم ونتنهم، وينزل عيسى عليه السلام يدعو ربه أن الله يخرجهم أو ينقلهم، فيبعث فيرسل الله طير كأعناق البخت. البخت هي الجمال الكبار اللي تأتينا، جمال البخت من سنامين عنقه كبير مرة، فيرسل الله طير مثل أعناق البخت فتنقلهم إلى حيث شاء الله، تنقل جثثهم وتنقل دماءهم إلى حيث شاء الله، يرسل المطر ربنا على الأرض فيجعلها كالزلفة كلها، ويكثر النبات ويكثر الرمانة تكفي القبيلة وكذا يقتل كذا إلى آخره. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وربي بركتك، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك على وقت عيسى عليه السلام. عيسى يمكث 40 سنة، 40 يمكث في الأرض 40 سنة ويتزوج عليه الصلاة والسلام، ثم يموت ميتته الطبيعية. أما الآن فهو منزوع بجسده إلى السماء، عيسى عليه الصلاة والسلام منزوع بجسده إلى السماء، مرفوع بجسده إلى السماء، ثم بعدما ينزل يموت يخرف 40 سنة ويتزوج ثم يموت، ثم ينقل إلى أرض موجودة على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة يدفن هناك. وبعدما يزول عيسى تبقى الثمرات، تبقى الأرض تخرج ثمراتها، وتبقى الحكم على حكم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى يصير من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد. عيسى عليه الصلاة إذا بعث يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجدد دين محمد، يجدد الشريعة ويجدد الدين، ثم يمكث في الأرض. وبعدما يذهب عيسى عليه الصلاة والسلام ويبقى الناس مدة، تأتي ريح لطيفة، ريح لطيفة من النسيم، مثل النسيم الصباح لطيفة من جدة، وتأخذ أرواح المؤمنين، تأخذ أرواح المؤمنين وتتلى ويموتون، ولا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ويبارك الله في الرسل حتى إن لك هتم، يبارك الله في الرسل يعني رسل الغنم ورسل الإبل، حتى إن هذا تكفي الفخذ وتكفي القبيلة. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار، قال دثنا يحيى بن همزة، قال دثنا ابن جابر أي يحيى بن جابر الطائي، قال دثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع نواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسط يأجوج ومأجوج ونشابهم واترستهم 7 سنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر، ابن جابر قال عن يحيى بن جابر، عن يحيى بن جابر قال قال حدثني عبد الرحمن بن جابر، هو يحيى بن يزيد، يحيى بن يزيد بن جابر، هو بن جابر قال حدثنا ابن جابر اي يحيى بن جابر، ابن جابر هو يحيى بن يزيد بن جابر قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عبد الرحمن بن جبير بن مطعم قال عن أبيه جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن مطعم الحضرمي قال أنه سمع النواس بن سمعان، أنه سمع النواس بن سمعان يخطب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسطي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأدرستهم 7 سنين. يقول النواس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيوقد المسلمون الضوء يعني من نشابهم ومن رماحهم 7 سنين. الرماح تمثل الأرض، من رمام حطب، الرماح حطب برأسها مزجج يعني مدبب، ونشابهم يوقد المسلمون من نشابهم ومن رماحهم 7 سنوات من كثرتها، كثرتها إلى ماتوا ونقل الله جثثهم، تبقى مثل الحطب، تبقى رماحهم وقسيهم مثل الحطب، يوقد المسلمون منها 7 سنوات. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن وافي أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبتي حديثا حدثنا عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج من لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، وإني سأصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عيني كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنتي أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنتي أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في سورة أبي وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنتي أن يسلط الله على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار ثم يلقى شكين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبا سولان ثم يزم أن له ربا غيري فيبعث الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الطويل في حديث الدجال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا اسماعيل بن رافع قال حدثنا ابو زرعه الشيباني قال عن ابي امامه الباهلي صدي بن عجلان قال حدثنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اكثر خطبتي حديثا. يقول ابو صدي بن عجلان ابو امامه الباهلي خطبنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فكان في خطبتي ان قال نعم حدثنا عن الدجال فكان في خطبتي حديثا حدثناه عن الدجال وقال يا أمة محمد إن أو كل الأنبياء اللي مضوا ينذرون أمتهم عن الدجال ويصفونه لهم وإنكم آخر الأمم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة يعني أنت يا أمة محمد خارج في آخركم لا محالة يخرج في هذه الأمة لا محالة في آخرها وإن الناس وصفوه الأنبياء وصفوه بصفات وإني وصفه لكم بصفات لا يتبدل ولا يتغير عنها احفظوا هذه الصفات إنه أعور العين اليسرى كأنها عنبة واليمنى مثل الكوكب وإنه شاب قطط نعم. قال في أول الحديث إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرع الله ذرية آدم منذ زرع الله بني آدم وأخرجهم من صلب آبائهم ما تكون فتنة أعظم عليكم من الدجال ما كانت فتنة أعظم من الدجال نعم. قال وإن مكتوم بين عيني كافر وإن من فتنته أن معه جنة ونار إن من فتنه من فتنته أن معه جنة ونار فمن ألقي في النار فقد ألقي في الجنة فليصبر ويحتسب ومن ألقي في جنته فهو في النار نعوذ بالله وإنه مكتوب بين عينيه بجبهته كافر يقرأه كل مقارئ من المؤمنين يقرأ هذه الكلمة كل قارئ من المؤمنين نعم كاتب أو غير كاتب يعني سواء قارئ أو غير قارئ يقرأ الكلمة هذه كافر كل مؤمن من المؤمنين نعم. فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح فمن ابتلي بناره ورماه بناره فليصبر وليقرأ أواخر أوائل سورة الكهف فإنها تصير عليه كما صارت على إبراهيم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم. وإن من فتنتي أن يقول للأعرابين أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد وإن من فتنتي أن يقول لبعض الأعراب أرأيت إن أتيتك بأبيك وأمك ميتينهم لكن أجيك بهم الآن أرأيت تؤمن بي قال نعم فيتمثل شيطانان هذا أم وهذا أبو فيقولان اتبعه يا بني اتبعه فإنه ربك وصادق صدقت ولا ما صدقت يقول إلا صدقت مدام الناس ربنا أنا فيصدقه الأعرابي لأن الأعراب ما عنده شريعة يمشي عليها نعم. وإن من فتنتي أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار وإنه سيسلط على نفس واحدة فيقتلها نفس واحدة فقط فيقتلها أمام الناس يقول هذا يزعم أني ما أنا ربه انظروا فيضربه بالسيف فيقصه نصفين ثم يقول انظروا الحين أبعثه فيبعثه الله تعالى وتقدس يحييها الله فيقول ما كنت أشد منك الآن أنت الكذاب الأعور الكذاب ربي الله يريد أن يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه نعم. قال أبو الحسن القنافسي حدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية نبي سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال ومن بدنتي أيام السماء أن تمطر فتمطر ويام الأرض أن تنبت فتنبت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الدجال وفتنة وكل فتنة يا رب العالمين.